لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله تبارك وتعالى كما بلغنا هذه الأيام الطيبة المباركة أن يعيننا فيها على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا فيها من المقبولين الفائزين، وأن يرزقنا فيها ثواب الحجاج والمعتمرين بنيتنا وبشوقنا وبلهفة قلوبنا إلى زيارة هذه البقاع الطيبة المباركة. غدا إن شاء الله تبارك وتعالى أول أيام شهر ذي الحجة، هذه الأيام التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. طيب، من من الناس يتيسر له هذا العمل، أن يخرج بنفسه وماله غازيا في سبيل الله ثم يموت في سبيل الله ويفقد نفسه وماله؟ من من الناس؟ قليل جدا. لكن من رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل هذا الموسم العمل الصالح فيه بإخلاص لله تبارك وتعالى حتى ولو كان قليلا، يجعل الله تبارك وتعالى ثوابه كثواب المجاهد في سبيل الله الذي ضحى بنفسه وماله مرضاة لله جل وعلا. ما معنى أن العمل في سبيل الله في هذه الأيام أحب إلى الله من العمل في غيرها؟ يعني العمل الذي يحبه الله تبارك وتعالى يتقبله منك، معنى إنك تعمل حاجة ربنا بيحبها يبقى ربنا عز وجل هيتقبلها منك، ولو ربنا تقبل منك عمل هيرزقك الأجر الكبير ويغفر لك ذنوبك ويرفع لك درجاتك ويحقق لك مطالبك. هل هناك فوز أعظم من ذلك؟ يحقق لك ما تتمنى في الدنيا والآخرة، كما أنك تحقق لله عز وجل ما يحبه منك، ما أمرك به تحققه لله عز وجل بإخلاص. تسعة أيام وختامها يوم النحر، تسعة أيام فيها يوم عرفة، تسعة أيام فيها يوم التروية، بداية مناسك الحج، تسعة أيام تختم بأفضل شعيرة ونسك، ألا وهو طواف الإفاضة في يوم العاشر وعبادة الذبح الذي كان أهل الجاهلية يتقربون بهذه العبادة إلى الأصنام، فسنها ربنا تبارك وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم سنة أبينا إبراهيم، لكن بإخلاص لله، ليس تقربا إلى الأصنام ولا إلى الأوثان، وإنما إلى الله جل وعلا. إن أفضل ما نبدأ به في يومنا هذا، يعني في يوم العيد، أن نصلي ثم نرجع فننحر، هكذا قال النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. اعلم أخي الكريم أن أفضل عمل يكون في هذه الأيام هو الحج، أفضل عمل. فهنيئا لمن سافر بالفعل في هذه الآونة إلى زيارة بيت الله الحرام، إلى الحج، هذا الركن الذي هو من أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. بهذا الركن يكمل إسلامك. فهنيئا لمن سافر، وهنيئا لمن يستعد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق الحج لكل مشتاق، اللهم آمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون في العام القادم في هذه الأراضي المقدسة في مكة المكرمة، اللهم آمين. عباد الله، لكل من لم يقدر الله عز وجل له الحج في هذا العام لا تحزن، لا تحزن طالما أن قلبك مشتاق، لا تحزن طالما أن عينك تذرف الدمع شوقا إلى هذه البقاع الطيبة، لا تحزن طالما أن فؤادك يهوي إلى هذه البقاع الطيبة، كما قال أبونا إبراهيم: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. لا تحزن، فالله جل وعلا يبلغك الأجر باطلاعه على ما في قلبك، يعلم السر وأخفى، إنه عليم بذات الصدور. لو كنت صادق النية في أنك أخذت بالأسباب وتمنيت الحج وطلبت من الله عز وجل وبكيت لله عز وجل أن تكون من الحجاج، ثم لم يقدر الله عز وجل لك، فسيكتب الله عز وجل لك الأجر إن شاء الله. غزا النبي عليه الصلاة والسلام غزوة، فلما قفل راجعا قبل أن يدخل المدينة قال للصحابة: إن بالمدينة أقواما، يعني احنا سيبنا ناس في المدينة ما جوش معنا الغزوة، إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر. فناس خرجت تغزو في سبيل الله، منهم من قتل شهيدا، ومنهم من ضحى بماله، ومنهم من سهر وتعب، بل كلهم كذلك، ومنهم من دب الخوف في قلبه وعلت السيوف رؤوسهم، ومع ذلك أناس بالمدينة في بيوتهم في وسط أهليهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر. قالوا: قال نعم، كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: حبسهم العذر، حبسهم العذر. فيا من حبسك العذر عن حج بيت الله الحرام لا تحزن، فالله عز وجل فضله كبير، لكن بشرط أن تكون بالفعل أخذت بالأسباب، ألا تكون متكاسلا، ألا تكون متقاعسا، ألا تكون قد ركنت إلى الدنيا وسعيت وراء جمع المال وشراء الأراضي وأن تكثر من ثروتك وغفلت في المقابل عن أداء هذه الشعيرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: حجوا قبل ألا تحجوا، حجوا قبل ألا تحجوا، يعني حج قبل ما يجي لك حاجة تعطلك، قبل ما يجي لك حاجة تمنعك، قبل ما الأبواب تغلق أمامك فتتمنى الحج، وربما يكون معك مال ولا تستطيع، ممكن يبقى معك المال بس ما عندش قادر، ممكن تبقى قادر وانت معك المال وفجأة تفقد المال. حجوا قبل ألا تحجوا، وفي رواية: حجوا من استطاع منكم الحج فليتعجل، فإنه قد تعرض الحاجة وتضل الدابة. يحصل لك أي ظروف تمنعك عن الحج، تعجل. طيب، من لم يستطع الحج في هذه الأيام، من لم يستطع أن يمتع قلبه بالنظر إلى بيت الله الحرام والطواف بهذا البيت العتيق وليطوف بالبيت العتيق، من لم يستطع أن يصلي خلف مقام إبراهيم وفي حجر إسماعيل، من لم يستطع أن يلمس الحجر، يستلم الحجر الركن الذي نزل من الجنة ويقبله كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، من لم يستطع أن يتمتع هكذا، من لم يستطع أن يسعى بين الصفا والمروة أو يشرب من زمزم، من لم يستطع أن يلبس الإحرام، ماذا يفعل؟ هل يجلس يبكي وفقط؟ لا. فالأجر في هذه الأيام ليس حصرا على الحجاج والمعتمرين، بل هو لكل المسلمين في كل بقاع الأرض. اعمل عمل يحبه الله، أي عمل، صم يوما في سبيل الله، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. صم في هذا الحر لينجيك الله عز وجل من حر يوم القيامة، صم في هذا الحر لينجيك الله تبارك وتعالى من نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. صم يوما في سبيل الله لتشرب يوم القيامة من حوض النبي عليه الصلاة والسلام بيد المصطفى صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. ألا يكفيك هذا؟ صم يوما في سبيل الله ليظلك الله تبارك وتعالى يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظل. هذا عمل تستطيع أن تفعله وأنت في مكانك. لا يكلفك سفر ولا دفع مال ولا هجر الأوطان ولا مفارقة الأهل والأحباب، وأنت في مكانك صم في سبيل الله. اجتهد أن تفعل ما يحبه الله. اختم القرآن في هذه الأيام العشر، اقرأ القرآن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هل أنت صاحب للقرآن؟ هل أنت بالفعل ملازم للقرآن صاحبه؟ زي ما أنت ليك أصحاب مقربين إليك، هل أنت من أصحاب القرآن حتى يأتي القرآن يوم القيامة شفيعا لك؟ استغل هذه الأيام في قراءة القرآن، استغل هذه الأيام في ذكر الله. إنك تقعد كده قاعدة مع نفسك تذكر الله ساعة اثنين ثلاثة نصف ساعة، كل ما تفضى عشر دقايق قاعد مع نفسك اذكر الله، ذكر اللي حواليك. فالذكر ليس حقرا على الحجاج والمعتمرين. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني على أقدامهم، وكأن الله تبارك وتعالى يعلم أن قلوب المسلمين ستلبي نداء الله عز وجل، وكأن كل مسلم يقول يا رب سألبي هذا النداء وأحج بيتك الحرام ماشيا على قدمي، وإن كان من مكان بعيد فسيأتي على دابة، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، على كل دابة يأتون من الأماكن البعيدة. لماذا؟ ليشهدوا منافع لهم، منافع الدنيا والآخرة، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. هل الذكر مقصور على الحجاج والمعتمرين؟ ويذكروا اسم الله، اذكر اسم الله في كل حين. فالله عز وجل يقول أنا معه إذا ذكرني. الله عز وجل مع عبده كلما ذكره. فكلما شعرت أنك في حاجة لله وفي حاجة إلى معية الله فحرك لسانك ورطب لسانك بذكر الله. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وهذا عمل آخر، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. عمل آخر في هذه الأيام أن تشتري أضحية، تشتري الأضحية، تأخذ جزءا من مالك لهذا النسك الطيب. من أفضل المناسك في الإسلام عبارة الذبح، عبادة جميلة جدا، أن تريق دما، تقطع رقبة ابتغاء مرضات الله، لا لترضي بها وثنا ولا صنما ولا جنا ولا إنسا ولا حيا ولا ميتا، لا في ضريح ولا في غيره، بل من أجل أن ترضي الله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك لك. بألفين ثلاثة تبقى مضحي، تشتري خروف، مش لازم تجيب عجل بعشرين ثلاثين أربعين خمسين ألف. تقدر أعانك الله وجعله الله في ميزان حسناتك، لكن ما تقدرش ما تحرمش نفسك من الخير. تقدر تجيب جدي بألف ونص، بألف جنيه، بس بشرط أن يكون كسر سنتين، خدت بالك، وتبقى خدت ثواب الأضحية. طب هو الجدي ده هوزعه هيقضي مين ولا مين ولا مين؟ مش شغلك، مش شغلك، أنت مكلف أن تفعل النسك، اجعله في الأقربين، في أقرب الناس لك. هذا عمل ترضي الله عز وجل به، لا سيما إذا وقع في الأيام العشر، يعني فضل مخصوص للي يذبح في أول يوم من أيام العيد. الذبح في أيام العيد كله إن شاء الله صواب وصحيح، لكن الذبح في أول أيام العيد بتاخذ مين؟ هي أن عملك قد وقع في الأيام العشر. قم الليل في هذه الأيام تصدق بمالك، شرط أنك تتصدق بالأضحية، تنتظر ليوم العاشر، تصدق في هذه الأيام، عد مريضا، أطعم مسكينا، فرج عن مهموم، امشي في حاجة الناس، افعل ما وسعك الله عز وجل على فعله، افعل ما قدرك الله عز وجل على فعله، لك أنت، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. إخواني الكرام، أختم بهذا الحديث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. تخيل لو إن باب المسجد ده بحري، بحري، جيب هوا طيب كده وانت في الصيف، هل هتيجي تقعد كده ورا المنبر تدارى وتقول الهوا هيجيلي، ولا انت بتعرض نفسك للهوا ده؟ مش هتنتفع من الهوا البحر ده، سواء كان جاي من شباك او باب، الا لو عرضت نفسك ليه. صح، تلاقيك في الحر بتدور على المكان اللي جاي منه هوا طيب كده، هوا بارد، وتقعد قدامه عشان تبرد على نفسك. برضو لله عز وجل في هذه الايام، في ايام عمرك، في مواسم طيبه فيها نفحات. النبي عليه الصلاه والسلام قال لك بقى لازم عشان تستفيد من هذه النفحات تعمل ايه؟ تعرض نفسك لها. الا فتعرضوا لها فلعل احدكم ان تصيبه نفحه منها فلا يشقى بعدها ابدا. عرض نفسك لنفحات الله في هذه الايام باي عمل صالح، بأي عمل صالح من الأعمال التي ذكرنا والأعمال التي لم نذكرها مما يرضي الله تبارك وتعالى. والإيمان 70 شعبة، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأعلاها لا إله إلا الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا في العام القادم من حجاج بيته الحرام. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.